إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مجلسنا نستأنف فيه التعليق على عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وقد كنا توقفنا عند سورة نوح. نعم، فقرة مطلع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة نوح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم، هذه السورة اسمها كما ذكر ابن كثير رحمه الله هي سورة نوح، سميت باسم نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول من رسله، وهو نوح عليه السلام، بل هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى. وهذه التسمية هي التسمية الوحيدة عند كثير من العلماء، خاصة من يعتني بذكر أسماء السور كالسيوطي رحمه الله، فإنه ما ذكر لهذه السورة إلا هذا الاسم، فهي سورة نوح، تسمى بسورة نوح. وسور القرآن منها ما تتعدد أسماؤها، من السور ما لها اسمان ومنها ما لها أكثر. سورة نوح، الذين يعتنون بأسماء السور ما ذكروا إلا هذه التسمية، فهي سورة نوح. وإن كان بعضهم يقول هي أيضا سورة إنا أرسلنا نوحا، باعتبار نظري إلى مطلع هذه السورة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وكان بعض السلف إذا ذكر بعض السور، إذا أراد أن يذكر سورة يذكر مطلعها، فيقول سورة كذا ويذكر مطلعها، كقولنا هنا سورة، أو كقولهم هنا سورة إنا أرسلنا نوحا. لكن من جهة كلام العلماء الذين يعتنون بأسماء سور القرآن، فإنهم ما ذكروا إلا هذه التسمية فقط، فهي سورة نوح، تسمى بسورة نوح. وهذه السورة كما ذكرت الله عز وجل سماها باسم نبي من أنبيائه، وهو نوح عليه السلام. وليست هذه السورة الوحيدة التي سميت باسم نبي من أنبياء الله عز وجل، بل السور التي سميت بأسماء الأنبياء هي ست: سورة هود وسورة يونس وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة محمد وسورة نوح. هذه ست سور سميت بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، ثمة سور سميت بأسماء الصالحين كسورة لقمان، وإن كان العلماء قد اختلفوا هل لقمان هو نبي من الأنبياء أو هو عبد صالح، والأكثرون كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله على أنه عبد صالح، فتكون هذه السورة سورة لقمان سميت بسورة لقمان وهو عبد صالح فسميت باسم عبد صالح. وهذا تستفيد منه أن من الصور ما يسمى بأسماء عباد من عباد الله جل وعلا الصالحين، كسورة لقمان، سورة آل عمران، سورة مريم. على الصحيح أن مريم ليست نبية بل هي من عباد الله الصالحين، هي امرأة صالحة، مريم امرأة صالحة. وقل على الصحيح لأن بعض العلماء يقول بأن مريم عليه السلام نبية، هذا قاله القرطبي كأن البخاري يميل إليه أيضا، لكن الصحيح أنها ليست نبية لأن النبوة هي من خصائص الرجال، النبوة من خصائص الرجال كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم إلا رجالا، هذه استدل بها على أن النبوة هي من خصائص الرجال. وليس في النساء امرأة هي نبية من الأنبياء، ومن ثم فإن مريم أو حتى آسيا امرأة فرعون ليست من الأنبياء. طبعا لماذا قالوا مريم من الأنبياء هي نبية؟ من قال بذلك قالوا بأن الملك أتاها وكلمت الملك، وهذا ليس دليلا واضحا بينا، لأنه ليس كل من كلمه الملك يكون نبيا، فإن قد صح في السنة أن عبادا من عباد الله عز وجل كلمهم الأنبياء وليسوا أنبياء. ومن ذلك ما جاء في السنة في الرجل الذي خرج يزور أخا له في قرية، فجعل الله جل وعلا ملكا على هيئة رجل على طريقه، فسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، فقال هل لك عليه من نعمة تربها إلى آخر الحديث، والشاهد فيه أنه ملك كلمه، وهذا الرجل ليس نبيا. ومثله أيضا ما جاء في السنة في قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، كلمهم الملك وليسوا أنبياء، وليسوا أنبياء، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أنبياء. فإن الصحيح أن النبوة هي من خصائص الرجال لظاهر قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فمريم هي امرأة صالحة فسميت سورة تلك السورة بسورة مريم بسورة امرأة صالحة. فمن السور التي سميت بأسماء عباد من عباد الله عز وجل منها ما سمي بأسماء الأنبياء، وهي ست سور: سورة هود ويونس وإبراهيم ويوسف ومحمد ونوح. والقسم الثاني ما سمي باسم عبد من عباد الله ليس نبيا، كسورة مريم وسورة لقمان وسورة آل عمران. فهذه السورة التي سمعتم مطلعها هي كلها تتعلق بقصة نوح عليه السلام مع قومه من أولها إلى آخرها، ولهذا سميت بسورة نوح، سميت بسورة نوح. وإن كان نوح قد ورد اسمه أو أقول وردت قصته في سور، ومع ذلك هذه السورة الوحيدة التي تسمى بسورة نوح. ولعل من أبرز السور التي ذكرت فيها قصة نوح سورة هود، هذه قد ذكر الله جل وعلا فيها قصة نوح عليه السلام مع قومه، وفيها شيء من الطول بالمقارنة مع ما ذكر في سور أخرى، إلا هذه السورة التي هي خاصة بنوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه عليه السلام. لكن سورة هود مع أن ذكر فيها نوح عليه السلام سميت بسورة هود، وقيل إنها سميت بسورة هود مع أن أيضا هودا عليه السلام قد ذكرت قصته مع قومه في مواضع من سور أخرى، لكن كانت تلك السورة سورة هود لأنه تعدد ذكر اسمه فيها، تعدد ذكر اسم هود في تلك السورة. وما سميت بسورة نوح قال العلماء لأن نوح قد سميت به سورة أخرى تمحضت لذكر قصته مع قومه، وهي هذه السورة التي بين أيدينا. ونوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني معلوم أن آدم هو أول هو أبو البشرية على الإطلاق، آدم هو أبو البشرية على الإطلاق، وأما نوح فهو أبو البشرية الثاني. لماذا قال العلماء بأنه أبو البشرية الثاني؟ لأنه لم يوجد أحد من بعده إلا من عقبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. تعلمون أن نوحا حين دعا قومه وصبر دعوتهم فأبوا واستكبروا، جاءهم بعد ذلك عذاب الله عز وجل، جاءهم الطوفان، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فقط هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل. وأصح أقوال أهل العلم أن الطوفان لما جاء عم الظالمين من قوم نوح وعم الأرض كلها، عم الأرض كلها، فما بقي على وجه الأرض إلا من كان على ظهر السفينة، وهم نوح وأهله ومن آمن معه، وهم قلة. يقول الحموي قال بأنهم 80 فقط الذين كانوا على السفينة، نوح وأهله ومن آمن معه. طيب، قد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قد جعل ذريته هم الباقين، لكن في سورة هود قال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. قالوا: أليس قوله جل وعلا ومن آمن ثمة من آمن معه من غير أهله؟ لأن من العلماء ماذا يقول؟ يقول بأن الذين كانوا على السفينة، حتى لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني كل من يكون بعدهم هم من نسل نوح عليه السلام، وهذا يقال له أبو البشرية الثاني. قالوا بأن قوله من آمن يعني من آمن من أهله، من آمن من أهله. لكن يستشكل على هذا أن أهله قد ذكروا في نفس الآية، والعطف يقتضي المغايرة، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فمن آمن غير الأهل، فكيف بعد ذلك يقال بأن الذين نجوا هم من ذريته والعقب كلهم من ذريته؟ قال ابن جرير رحمه الله ويقوت الحموي أيضا رحمه الله تبارك وتعالى بأن من نجا معه من غير أهله ممن آمن هؤلاء هلكوا، ولم يبق بعد ذلك عقب إلا من نسل نوح وولده، من نسل نوح وولده، وهذا الذي يتطابق مع قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. ومن ثم كان نوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني، فأبو البشرية الأول هو آدم عليه السلام، ثم وجدت بعد ذلك ذريته، وبقي الناس بعد آدم زمنا 10 قرون كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كلهم عن الإسلام، حتى جاء قوم نوح فأشركوا بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله. ولهذا كان نوح هو أول الرسل، أول رسول أرسل هو نوح عليه السلام. ويشهد لهذا حديث الشفاعة الذي في الصحيحين، الحديث الطويل، وجاء فيه أن الناس يأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسل الله، وهذا نص على أنه أول رسول أرسل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما جاء العذاب والله سبحانه وتعالى أمر ذلك الطوفان الذي عم الأرض كلها، لم ينجو إلا نوح ومن معه من أهله ومن آمن. ثم بعد ذلك كما يقول الحموي استقروا وجعلوا لهم مساكن، فهلك من آمن معه من غير نسله، وبقي نوح ومن كان من نسله يعني من ولده. ثم بعد ذلك كان الناس من بعدهم من ذرية نوح عليه السلام، ولهذا يقال له أبو البشرية الثاني عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله: وهي مكية، يعني سورة نوح سورة مكية، والمكي من السور ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني من السور ما نزل بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. فسورة نوح هي سورة مكية، وهذا باتفاق العلماء. ذكر ابن عطية الأندلسي رحمه الله في المحرر الوجيز أن هذا بإجماع أهل التأويل، فهي سورة مكية بالإجماع. وما يتعلق بترتيب هذه السورة، فمعلوم أن ترتيب السور على قسمين: ترتيب نزول والترتيب الذي في المصحف. أما ترتيب سورة نوح على حسب الترتيب الذي في المصحف فهي السور، فإن قبلها سورة المعارج وبعدها سورة الجن، وهي في المرتبة 71 في ترتيب المصحف. أما في ترتيب النزول فهي في المرتبة 73، قبلها سورة النحل، وبعضهم يقول 40 آية من سورة النحل، وبعدها سورة الطول، فنزلت بعد النحل أو بعد 40 آية من سورة النحل وقبل سورة الطور، هذا من جهة ترتيب النزول. وأما عدد آيات سورة نوح فقد وقع خلاف في عد آيات سورة نوح، فأهل مكة وأهل المدينة يقولون هي 30 آية، وأهل الشام وأهل البصرة يقولون 29 آية، وأهل الكوفة يقولون 28 آية. هذا وقع خلاف في عد آيات سورة نوح. وما يتعلق بفواتح السور، وفواتح السور هذا مبحث من مباحث متعلقة بعلوم القرآن، وينظر فيه إلى مطلع كل سورة من السور، والعلماء يذكرون أنواعا لفواتح السور، ومنها استفتاح، ومنها الجملة الخبرية، أن بعض السور تستفتح بجملة خبرية، وهي 23 سورة من جملة سور القرآن التي فتحت بالجملة الخبرية، ومنها سورة نوح، فسورة نوح افتتحت بجملة خبرية وهي مؤكدة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، ولهذا قال: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة وظاهر الأمر واضحه، أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، وأطيعون فيما آمركم به وأنهاكم عنه. نعم. قال يخبر تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، وهذا بقوله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. كما قلت هذه جملة خبرية لكن مؤكدة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وطبعا هذا التأكيد لأجل أن يهتم بهذا، ومن ذلك الاهتمام بدعوة الرسل وبما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. هذه القصص التي تقص علينا، وهي أحسن القصص في كتاب الله عز وجل، فيها العظات والعبر، وخاصة القصص المتعلق بالأنبياء مع أقوامهم، فإن المسلم يهتم بها. وهذه قصة نوح في هذه السورة التي سميت بسورة نوح، الله عز وجل يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني يؤكد هذا ليهتم به، ومن ذلك الاهتمام بدعوة نوح وما حصل مع قومه ودعوة الرسل كلهم، لأنها دعوة واحدة كلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، وجاء لينذرهم عذاب الله عز وجل متى يأتيهم؟ إن استكبروا ولم يطيعوا الرسول ولم يعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، فيأتيهم عذاب الله عز وجل، العذاب العاجل في الدنيا والعذاب الآجل وهو أعظم في الآخرة. أما إذا تابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا رفع الله عنهم العذاب، العذاب الذي في الدنيا والعذاب الذي في الآخرة، ولهذا قال: فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، وهذا هو الذي يريده الله، هذا هو الذي يريده الله. الله عز وجل يريد من عباده أن يتوبوا إليه وأن يؤوبوا إليه وأن ينيبوا إليه سبحانه وتعالى، يريد من عباده أن يوحدوه وأن يستقيموا على طاعته وطاعة الرسل الذين أرسلهم إليهم سبحانه وتعالى. هذا الذي يريده الله عز وجل. الله عز وجل ما يريد أن يعذب عباده، ما يريد أن يعذب عباده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم، هذا ما يريده الله عز وجل أن يعذب العباد. لكن هو يعذب من أبى واستكبر وطغى وتجبر وعصى الرسل، هذا يعذبه الله سبحانه وتعالى. قد يعذبه بعذاب عاجل في الدنيا وعذاب آجل في الآخرة، لكن الذي يريده الله من عباده أن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه سبحانه وتعالى وأن يوحدوه وأن يعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإن تابوا وأنابوا رفع الله عنه. فالله أمر نوحا أن ينذر قومه، أن ينذر قومه بأس الله وعذاب الله عز وجل العاجل والآجل، أن ينذرهم. فإن تابوا وأنابوا واستجابوا له فإن الله جل وعلا يرفع عنهم العذاب، وكما قلت هذا الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك، أرسله لينذر قومه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم إما المراد به الطوفان الذي حل بهم وهو عذاب في الدنيا، وإما المراد به العذاب الذي في الآخرة. ولا مانع أن كلا الأمرين داخل في قوله جل وعلا: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الدنيا ثم يتبع بعذاب أليم في الآخرة وهو أعظم، فيحل حل عليهم الطوفان في الدنيا وهو عذاب، وكذلك يحل عليهم عذاب أليم في جهنم والعياذ بالله، التي يكون فيها أولئك المستكبرون المشركون خالدين فيها لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك حال كل من كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام استجاب أمر ربه وابتدر أمر الله عز وجل. الله جل وعلا أرسل نوحا، أخبر بأنه أرسل نوح عليه السلام لينذر قومه. فماذا صنع؟ بادر نوح، بادر إلى إنذار قومه. ولهذا قال جل وعلا: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ابتدر أمر ربه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسل والأنبياء الذين هم الأسوة والقدوة يبتدرون أمر ربهم سبحانه وتعالى، يأمرهم الله بشيء بأمر فيبتدرون أمر الله جل وعلا. فأرسل الله نوحا وأمره أن ينذر قومه، ابتدر نوح ذلك وأنذر قومه. قال جل وعلا: قال يا قوم، هذا هو الابتدار الأمر وهذا هو الإنذار الذي أمره الله عز وجل به أن ينذر قومه. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين. قال: بين النذارة ظاهر الأمر واضحه. بين النذارة، النذارة بكسر النون كالبشارة والرسالة، ومن اللطائف أن النذارة كالبشارة وزنا ولكن تقابلها معنا، لأن البشارة تقابل النذارة. ولا يقال النذارة، فإن فتح النون المعجمة هذا لحن، بل هي النذارة كالبشارة وزنا وتقابلها معنا. قال رحمه الله: بين النذارة، لأنه قال نذير مبين، بين النذارة. قال: ظاهر الأمر واضحه، يعني واضح النذارة، بينها لهم كما أمر، أمر أن ينذر فبين ما أمر أن ينذرهم إياه بأسلوب واضح وبين يعقل ويفهم عنه عليه السلام. فقال ذاك، قال: بين النذارة نذير مبين إني لكم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. فالله جل وعلا أرسل نوحا بالنذارة، وكذلك كل رسول، كل رسول أرسله الله عز وجل بالنذارة والبشارة، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كما قال الله عز وجل. رسلا مبشرين ومنذرين أرسلهم الله بالنذارة وبالبشارة، أرسلهم بالنذارة وأعظم ما أنذر به الرسل أقوامهم عذاب الله جل وعلا الأليم والخلود فيه إن أشركوا بالله سبحانه وتعالى، إن أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النذارة هي إعلام، لكنها إعلام خاص، إعلام مع تخويف، ليست أي إعلام، بل هي إعلام مع تخويف كما يقول ابن القيم رحمه الله، أو هي إعلام مقرون بالتهديد كما ذكر هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. فإن النذارة إعلام لكنها إعلام خاص، إعلام مقرون بتهديد أو بتخويف، مقرون بتهديد أو بتخويف، هذه النذارة. ولذلك هي إعلام خاص، فكل نذارة إعلام، وليس كل إعلام يكون نذارة. فالنذارة إعلام مقرون بتهديد أو مع تخويف. وأشار الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن النذارة تكون مع سعة حيث يمكن الاحتراز، يمكن الاحتراز منها، فتنذر هذا الذي تنذره أن يقع في هذا الأمر، كما أنذر نوح وأنذر الرسل أقوامهم، أنذروهم عذاب الله جل وعلا وخوفوهم بعذاب الله سبحانه وتعالى إنهم كفروا بالله وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولهم وقت ساعة يمكن لأي أحد أن يتدارك أمره وأن يستجيب ويتقي ما ينبغي أن يخاف منه، خوف من عذاب الله عز وجل، من الله ومن عذابه. أما إذا لم يكن ثمة وقت للاحتراز فهذا يسمى إشعار، قلت أشار لهذا القرطبي رحمه الله، يسمى إشعارا إذا لم يكن يتسع للاحتراز من ذلك الإعلام الذي هو مقرون بالتهديد والتخويف فهو إشعار. الشاهد أن نوح عليه السلام تدرى أمر الله عز وجل، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، يعني بينوا النذارة ويأتيهم بالأسلوب الذي يعقل ويفهم عنه وينذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى الأليم، كما أمره الله سبحانه وتعالى أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فأنذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى، أعلمه مع تهديد وتخويف بعذاب الله سبحانه وتعالى الأليم. قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ثلاثة أمور أمرهم بها نوح عليه السلام، قال أن اعبدوا الله، وهذه الأمور الثلاث هي التي بها النجاة، لأنه ينذرهم ماذا؟ ينذرهم عذاب الله عز وجل، فكيف ينجى من عذاب الله عز وجل؟ أنذرهم العذاب ودلهم على ما ينجيه من العذاب، والذي ينجيه من العذاب ممن بينه نوح عليه السلام ثلاثة أمور: الأمر الأول أن اعبدوا الله، والأمر الثاني واتقوه، والأمر الثالث وأطيعون. ثلاثة أمور تكون بها النجاة من عذاب الله عز وجل، أعظمها الأول أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، فقال سبحانه وتعالى قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى، فلا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، وهي الغاية العظمى التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، وجعل الجنة والنار جزاء للطائعين وجزاء للعاصين، لأجل كل هذا، لأجل توحيد الله، وانقسم الناس إلى فريقين وشرع الله جل وعلا الجهاد والقتال بين الفريقين بين المؤمنين والكافرين، كل هذا لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم أمر ينبغي أن يعتني به الناس جميعا والمسلمون الموحدون على وجه الخصوص، اعتناء بالتوحيد من جهة تعلمه ومعرفة حقيقته وماهيته، ومن جهة اجتناب ضده الذي هو الشرك، ويكون بمعرفة مظاهر الشرك واجتنابها وتركها. فهذا أعظم الأمور التي أمر الله سبحانه، الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا تجد الأمر بالتوحيد دائما هو المقدم إذا ذكر مع مع أوامر أخرى فيكون هو المقدم. تنظر في آية الحقوق العشرة في سورة النساء، أولها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أول الحقوق، أول الأوامر، عبادة الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. وفي سورة الإسراء أيضا لما ذكرت أوامر متعددة وهي شبيهة بالحقوق العشرة قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم تعددت الأوامر، فأولها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في دعوته للناس، فإنه أول ما دعا عليه الصلاة والسلام الناس دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. مكث على ذلك في مكة سنين 13 سنة يدعوهم إلى توحيد الله، ولم يأمرهم إلا بتشريعات يسيرة كالصلاة وغيره والزكاة إجمالا بمكة، ثم بعد ذلك في المدينة شرعت بقية الشرائع كصيام رمضان والحج وغيره من الأوامر. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع دعوته يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهكذا كان إذا أرسل من أصحابه من يرسله إلى بعض الناس وإلى أقوام وإلى بلاد يرسلهم دعاة إلى الله جل وعلا يأمرهم بأن يدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما أمر ذلك معاذا حين أرسله إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فتوحيد الله عز وجل هو أعظم ما ينبغي أن يعتنى به، خاصة لمن يريد النجاة من عذاب الله عز وجل. فنوح عليه السلام أنذرهم عذاب الله ودلهم على ما ينجيهم من عذاب الله عز وجل، فأمرهم أولا بأعظم ما ينجيهم من عذاب الله أن يوحدوا الله عز وجل، اعبدوا الله، قال سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واتقوه، وهذا الثاني، هذا أمر الثاني الذي تكون به النجاة، اتقوه يعني اتقوا الله، الأول اعبدوا الله والثاني اتقوا الله، اتقوا الله يعني خافوا الله عز وجل وخافوا عذابه سبحانه وتعالى. ومن خاف شيئا جعل بينه وبين الوقوع فيه وقاية، وكذلك الذي يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل ما يقيه عذابه سبحانه وتعالى، وذلك يكون بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ومجملها أن الإنسان يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه، فما علمته من الأوامر في الكتاب والسنة تأتمر به، خاصة ما كان على جهة الحتم والإلزام يعني كان واجبا، وما كان منهيا عنه في الكتاب والسنة تتركه، خاصة ما كان على جهة الجزم والحتم أي المحرم فتتركه وتجتنبه. من كان هكذا فهو متقي لله سبحانه وتعالى، فهو متقي لله عز وجل. وتقوى الله جل وعلا من أعظم ما ينجي العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال أن اعبدوا الله واتقوه. وإن كان المتقي لله عز وجل أول ما يحرص عليه من الأوامر والنواهي أن يحرص على أعظم الأوامر وهو توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وأعظم النواهي النهي عن الشرك بالله عز وجل، فيحرص على أن يجعل العبادة لله، كل عبادة ما يصرفها لغير الله عز وجل بل يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويجتنب الشرك بالله عز وجل، كل الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، شركا ظاهرا أو شركا خفيا، يجتنبه ويحرص على اجتنابه ليحقق توحيد الله عز وجل، ويحقق أول ما يكون به من المتقين، لأن هذا أعظم الأوامر التي ينبغي أن يستجيب لها الإنسان، والنواهي التي ينبغي أن ينزجر عنها الإنسان، الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم ما جاء به الرسل هو هذا الأمر، هذا الذي ذكره نوح عليه السلام مما ينجي قومه من العذاب الذي أنذرهم إياه، هذا قد جاء به الرسل جميعا، كل الرسل ليس خاصا بنوح عليه السلام، كل رسول أرسله الله إلى قومه وأنذرهم فإنه دلهم على ما ينجيهم من عذاب الله عز وجل، وهو عبادة الله وتقوى الله عز وجل، والثالث طاعة الرسول، والثالث طاعة الرسول. ولهذا نوح عليه السلام قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لأن إذا تأملت في هذه الثلاث التي هي المنجيات من عذاب الله عز وجل، قال أن اعبدوا الله، العبادة عبادة الله عز وجل، واتقوه اتقوا الله سبحانه وتعالى، لكن لما جاء إلى الطاعة ما قال وأطيعوه، قال وأطيعون، قال وأطيعون، يعني أرجعها إلى من؟ إلى نفسه، يطيع الرسول، يطيع الرسول. طيب إذا قلت لما لم يقل وأطيعوه وقال وأطيعون؟ لأن طاعة الرسول هي من طاعة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإن قوله هنا وأطيعون تراها مختلفة عن قوله اعبدوا الله واتقوه، فهذه إلى الله جل وعلا، لكن لما جاء الطاعة قال وأطيعون، لأن طاعته وطاعة كل رسول هي من طاعة الله، من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الطاعة تضاف إلى البشر، العبادة ما تضاف إلى البشر، العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ما يعبد واحد، ما يعبد مخلوق من المخلوقين ولا بشر أبدا، الذي يعبد هو الله وحده. أما الطاعة فإنها قد تضاف إلى البشر، أليس في شريعتنا الأمر بطاعة الوالدين وهم بشر، طاعة الوالدين، وفي شريعتنا الأمر بطاعة ولاة الأمر وهم بشر، وطاعة الرسل. إلا أن الذي تتميز به طاعة الرسل عن بقية البشر كالوالدين وولاة الأمر أن طاعة الرسل هي طاعة مستقلة، طاعة مستقلة، أما طاعة غيرهم كالوالدين وولاة الأمر فإنها ليست مستقلة، وإنما طاعتهم في المعروف كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرك والدك بأمر محرم لا تطيعهما، إذا أمر ولي الأمر بأمر محرم لا تطيعهما، لأن طاعة الله هي المقدمة هنا، لأن ذاك أمر محرم نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للرسل فإن طاعتهم مستقلة، لما؟ لأن ما يأمرون به إنما هو وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا في قول الله عز وجل الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل قال وأطيعوا الرسول، لماذا أعاد الفعل قال وأطيعوا الرسول؟ لأن طاعة الرسول واجبة استقلالا فيما يأمر به، لأنه يأمر بما أوحاه الله عز وجل إليه، لكن لما جاء ولاة الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهتين، لأن الأمر بطاعتهم جاء في الشريعة، والأمر الثاني أن طاعتهم لا تكون استقلالا وإنما تكون طاعتهم فيما لا يخالف الشريعة، إذا أمروا بأمر يوافق الشريعة ولا أمروا بأمر مباح لينظموا أمور الناس فإن طاعتهم واجبة، أما إذا أمروا بأمر محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا نوح هنا ذكر لهم الأمر الثالث الذي ينجيه من العذاب أن يطيعوه، قال وأطيعون. والرسل ما أرسلهم الله عز وجل إلا لأجل أن يطيعهم أتباعهم وأن ينقادوا لهم، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كما قال ابن السعدي رحمه الله هذه الغاية من إرسال الرسل، أن يكونوا منطاعين ينقادوا لهم أتباعهم فيما يأمرونهم به وينهونه عنهم، فإن الغاية كما جاءت في هذه الآية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين من أقوامهم يتبعهم أتباعهم وينقادون لهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا قلت لكم هذه الثلاث التي ذكرها نوح عليه السلام لقومه إن تمسكوا بها نجاهم الله عز وجل من العذاب. هاته ليست خاصة به، بل كل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وأمرهم بعبادة الله، وأمرهم بتقوى الله جل وعلا، وأمرهم بأن يطيعوه، وأمرهم بأن يطيعوه، فكل رسول أمر بهاته الثلاث. قال رحمه الله ابن كثير رحمه الله في قوله أن يعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه. اتركوا محارمه، وأعظم المحارم التي تترك هي الشرك بالله عز وجل، هي الشرك بالله سبحانه، أعظم ما ينهى عنه الإشراك بالله سبحانه وتعالى بمرتبته الأكبر ولا الأصغر، لأن الأصغر هو أكبر الكبائر على قول جماهير أهل العلم بأنه من جملة كبائر الذنوب. فإن أعظم المحارم التي يجب أن تترك هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وأطيعون، يعني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. قال يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن ها هنا قيل إنها بمعنى عن، تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيض، أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة. وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. نعم، قال نوح بعد ذلك كما قال الله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. انظر، هو أنذرهم عذاب الله. الله عز وجل أمر نوح أن ينذر قومه، ابتدر نوح أمر ربه وأنذر قومه، أنذرهم ماذا؟ عذاب الله عز وجل. ثم دلهم على ما ينجيه من العذاب، وهي ثلاثة أمور: أن يعبدوا الله، وأن يتقوه، وأن يطيعوا رسوله الذي ونوح عليه السلام. فإن استجابوا وعبدوا الله واتقوه وأطاعوا رسوله فإنه قد بشرهم بأمرين يحصل لهما. الأمر الأول قال يغفر لكم من ذنوبكم، والأمر الثاني قال ويؤخركم إلى أجل مسمى. فيحصل لهم أمران: إنهم استجابوا للرسول وأطاعوه وعبدوا الله واتقوه فإنه يحصل لهم أمران. الأمر الأول وهو مغفرة الذنوب، قال يغفر لكم من ذنوبكم، والأمر الثاني قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخر عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى، العذاب الذي لو جاءهم لأهلكهم الله به. فأمد الله في أعمال، يمد الله في أعمالكم ويؤخر عنكم عذابه سبحانه وتعالى. طبعا يؤخر عنهم العذاب ولا يحل عليهم العذاب إن استقاموا على عبادة الله وتقواه وبقوا طائعين لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصيبهم العذاب. فانظر إلى هاتان المنفعتان العظيمتان: الأولى يحصل لهم بها النفع في الآخرة، والثاني يحصل لهم بها النفع والمنافع في الدنيا. الأولى يحصل لهم بها النفع في الآخرة، الله جل وعلا يغفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم فإنه لا يعذبهم في النار، لأن الذنوب هي أسباب دخول النار ولوج النار، هذا نفع عظيم في الآخرة. وأما الثاني فهو تأخيره من أجل مسمى، فيؤخر عنهم العذاب سبحانه وتعالى، يكون لهم به نفع في الدنيا، فإن أعمارهم تطول أعمارهم ولا يحل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. غفر الله لكم ذنوبكم، عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وتقوى الله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول، والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الثواب العظيم، الله جل وعلا يغفر ذنوبهم، لكن هنا في الآية قال يغفر لكم من ذنوبكم، اختلف العلماء في من هذه، ذكر ابن كثير هنا قولين، وثمت قول ثالث منهم من قال إن من زائدة، يعني المراد يغفر لكم ذنوبكم جميع ذنوبكم، وهذا ضعفه بعض أهل العلم. ومنهم من قال كما قال ابن كثير رحمه الله، قال من ها هنا قيل إنها بمعنى عن، تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير من ذنوبكم يعني عن ذنوبكم، يتجاوز سبحانه وتعالى عن ذنوبكم. وقيل إنها للتبعيض، أي أن من تبعيضية، يغفر لكم بعض ذنوبكم. ما هي هذه الذنوب التي يغفرها من جملة ذنوبهم؟ قال أن يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام، يعني الانتقام بعذاب الله عز وجل. طبعا هي الذنوب التي كانت قبل طاعة الرسول، الذنوب التي كانت قبل طاعة الرسول، فهذه الذنوب إن أطاعوا الرسول بعد ذلك واستجابوا له يغفر لهم سبحانه وتعالى تلك الذنوب، يغفر لهم تلك الذنوب سبحانه وتعالى. فإنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، واتقوا ربه واتقوه سبحانه، وأطاعوا رسوله، غفر الله جل وعلا ذنوبهم. ولذلك توحيد الله سبحانه وتعالى هو من أعظم ما تكفر به الذنوب، أعظم ما تكفر به الذنوب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يحرص الإنسان على التوحيد، وأن يكون في الدنيا موحدا، وأن يلقى الله عز وجل موحدا قد سلم من الشرك صغيره وكبيره. فإن حسنة التوحيد حسنة عظيمة يكفر الله جل وعلا بها الذنوب، ولهذا الموحدون الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة مهما كان حالهم، فإن الله جل وعلا يدخلهم الجنة إما دخولا أوليا، وهؤلاء الموفقون السعداء السابقون الأولون يدخلهم الله عز وجل الجنة ابتداء، موحدون وحدوا الله، قد يكون لواحد منهم ذنوب لكن التوحيد تكفر به الذنوب، وذلك قد يكون بتثقيل حسنة التوحيد في الميزان، له ذنوب وله سيئات، فإذا وزنت الحسنات والسيئات ولقي الله جل وعلا بحسنة التوحيد العظيمة، فإن حسنة التوحيد العظيمة تثقل بها الموازين. ومن ما يشهد لذلك حديث البطاقة، الرجل الذي جيء له بسجلات من ذنوب وآثام سيئات سجلات، ثم جيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله، حتى قال الرجل وما تغني هذه، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات من السيئات. فلما وضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التوحيد رجحت. طبعا الذي يقول لا إله إلا الله مش مجرد قول فقط، يقولها ويحققها ويأتي بمقتضاها، فهي نافعة عظيمة، التوحيد عظيم تثقل به الموازين، حتى وجاء بالسيئات انظر، فإن حسنة التوحيد ثقيلة في الميزان، ثقيلة في الميزان، فما يبقى ذنب معها. وهذا مآله، الذي رجحت حسناته على سيئته يدخل الجنة أولا. ومن فضائل توحيد الله عز وجل أن العبد إذا لقي الله موحدا لكن لقيه مقصرا قد فعل كبائر، فشاء الله أن لا يغفر له الكبائر وأدخله النار ليعذب في النار، أنه لا يخلد في النار، هذه من حسنة التوحيد العظيمة، أو من فضائل التوحيد العظيمة، أن الموحد وإن دخل النار لذنوب لم يشأ الله أن يغفرها له من الكبائر فإنه لا يخلد في النار. فالتوحيد لأقوام موحدين مانع لهم من دخول النار، ولأقوام آخرين حصل معهم التقصير الذين ظلموا أنفسهم مانع لهم من الخلود في النار، فمآل الجميع دخول الجنة، جميع الموحدين مآلهم دخول الجنة. ولذلك يستفاد من هذه الآية لأولئك الذين إن استجابوا لما أمرهم به الرسول أن يعبدوا الله وحده لا شريك له أن الله عز وجل يغفر ذنوبهم. فهذا الذي ذكرته كله يتعلق بفضيلة عظيمة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي أن التوحيد يكفر الله جل وعلا به الذنوب الخطايا، وذلك من الجهتين اللتين أشرت إليهما، منها ما يتعلق بتثقيل الموازين، فالتوحيد أثقل شيء في الميزان وهو حسنة عظيمة، وهو الأمر الثاني التي تكفر بها ذنوب العبد، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، انظر بقراب الأرض خطايا يعني خطايا كثيرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتني موحدا، لأتيتك بقرابها مغفرة، يغفر الله جل وعلا ذنوبه. لما؟ لأنه لقي الله عز وجل لم يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. نعم، أعد قراءته ويؤخرنا. قال: ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة. نعم، قال في قوله جل وعلا: ويؤخركم إلى أجل مسمى، وقلت لكم هذا هو الأمر الثاني الذي يحصل لمن عبد الله واتقاه وأطاع الرسول. فالأمر الأول الذي يحصل له مغفرة الذنوب، والثاني يؤخر إلى أجل مسمى. قال ابن كثير: يمد في أعمالكم ويدرأ عنكم العذاب، العذاب الذي يحل عليهم، الذي أنذرهم الرسول إياه، لو لم يستجيبوا له لحل عليهم ذلك العذاب، لكن لما استجابوا عبدوا الله واتقوا وأطاعوا رسوله، فالله جل وعلا يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال: وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، يعني يزاد بها في العمر حقيقة، ليست الزيادة مجرد بركة، قال إن كان واصلا الرحم فتحصل له بركة في عمره، لا، بل قالوا يزاد في عمره حقيقة الذي يصل رحمه. قال رحمه الله: ويستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم، وهذا قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، كما في الحديث المتفق عليه، وجاء في رواية أخرى قال: فليتق الله وليصل رحمه، قال فليتق الله وليصل رحمه، وهذه في زيادة ابن حبان، في زيادة عند ابن حبان قال: فليتق الله وليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يزاد له في عمره، ينسأ له في أثره يعني يزاد له في عمره. قال صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليصل رحمه. هذا الذي أراده ابن كثير، أن بعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على أن الطاعة والصلة والبر وصلة الرحم تزيد، والبر بر الوالدين تزيد في العمر حقيقة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينسأ له في أثره، يعني يزاد له في أثره حقيقة، أي في عمره حقيقة. ومثل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار. قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، هاته الثلاث يعمرن الديار، ومعنى يعمرن الديار تكون سببا في كثرتهم، بكثرة الذين تواصلوا، هؤلاء الذين يتواصلون، فإن تلك الصلة سبب في كثرتهم، يكثر عددهم. وإذا قال يعمرن الديار ويزيدن في الأعمار، وهذا هو الشاهد، يعني يزيدن في العمر حقيقة. طيب، قد يقول قائل: المعلوم أن عمر الإنسان الذي يقدره الله جل وعلا هو معلوم عنده سبحانه، وكتب في اللوح المحفوظ، وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما يتغير، ما يتبدل، فلان من الناس هذا عمره لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف إذا كان واصلا للرحم يزيد عمره؟ طبعا يا إخوة، هذا الأمر فإذا نظرته بالنسبة للمخلوق قد تستشكله، لكن نحن نتكلم عمن يقدر لخلقه سبحانه وتعالى هذه التقديرات. الله سبحانه وتعالى يعلم من عبده أنه سيكون واصلا لرحمه فيزاد له في عمره، الله يعلم بأن هذا سيكون واصلا للرحم فيزاد له في عمره، فقال هذا عمره كذا وهو واصل للرحم، واصل للرحم، فهل يزاد على عمره الذي كتبه الله جل وعلا؟ لا، نقول لا، العمر الذي كتب له في اللوح المحفوظ ما يتغير ولا يتبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة التقييد في عمر هذا بالشرط أن يزاد له في عمره، بشرط أن يكون واصلا للرحم، فإن كان واصلا للرحم فيزاد في عمره، لكن الله عز وجل يعلم من عبده، يعلم من عبده هذا أنه سيكون واصلا لرحمه، فالله جل وعلا قدر له عمرا بحسب ذلك، قدر له عمرا بحسب ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم. إذا أمر تعالى يكون ذلك ولا بكون ذلك. قال: وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. نعم، في قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، إن كنت تعلم ذلك حقيقة، فهذا يدعوك إلى المبادرة، أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: يبادر بالطاعة قبل حلول النقمة، الإنسان يبادر بالطاعة ما يتأخر عنها، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك، بل حتى في كتاب الله عز وجل الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، إلى المسابقة، إلى المسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى، كلها آيات تدل على المبادرة، والإنسان ما يسوف في هذا الباب، عمل الآخرة وعمل الطاعات وعمل الخير إنسان ما يسوفه، وإنما يبادر عليه، يبادر إليه. الأمور قد، الأحوال قد تتغير لذات العبد، أحواله قد تتغير، اليوم قوة ونشاط وغدا ضعف، اليوم شباب وقوة وغدا شيخوخة وهرم، اليوم صحة وغدا ربما مرض، اليوم غنى وغدا ربما فقر، الآن أنت حي وغدا ما ندري، بل حتى بعد دقائق ما ندري الواحد يعيش ولا ما يعيش، ربما يموت ويكون هذا أجله، فهيك الإنسان يبادر بالعمل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: بادروا بالأعمال، هذا الأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، لأن الإنسان ما يدري ما يحل به، فإذا سوف التسويف في أمور الدنيا وشؤونها والتؤد فيها لك ذلك، لكن في عمل الآخرة لا، عمل الآخرة الإنسان يسارع ويبادر، وما يسوف. قال غدا، قال إن شاء الله أحرص من الغد أبتدئ أن نصلي، هذا بالنسبة للإنسان لا يصلي، قال الجمعة القادمة اغتسل وصلي، وتأتي بعد قال إن شاء الله الشهر القادم بإذن الله، وهذا آخر يصلي لكن يريد زيادة خير في الصلاة، حرص على النوافل، ما يحافظ على النوافل، قال إن شاء الله سأحافظ على صلاة الضحى، أبدأها من من من من من اليوم الفلاني، ولا من جمعة، ولا بعد أسبوع، ولا سأحافظ. لا، ما تسوي في عمل الآخرة، التؤدى ليست في عمل الآخرة، وإنما عمل الآخرة فيها المسابقة والمسارعة، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يسارع ويبادر الإنسان، لأن الأحوال كما ذكرت تختلف، وقد تأتي الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتن شديدة كما سمعت في الحديث، تجعل المرء ينقلب على عقبيه ويرتد بعد إيمانه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ما يمر عليه يوم، في الصباح مؤمن في المساء كافر، وفي المساء مؤمن يصبح كافرا والعياذ بالله، شدة الفتن. ولذلك إذا حلت الفتن يتأكد الأمر بطاعة الله والمبادرة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال، لأن الفتن تذهب الألباب، تذهب العقول، ويذهل الإنسان بسببها حتى عن ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، والثبات في ذلك الوقت من الله سبحانه وتعالى، وهذا دائما الإنسان يسأل ربه أن يثبته على الطاعة، وكل أمر أنت تقبل عليه من الطاعة والعبادة، احرص دائما على الاستعانة بالله عز وجل. هذا أمر يا إخوة ما ينبغي أن نغفل عنه. نقرأ فاتحة الكتاب، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من جملة العبادات، لكن لما ذكرها الله جل وعلا؟ في كل عبادة من العبادات تستعين بربك سبحانه وتعالى، تستعين بربك سبحانه وتعالى في كل عبادة. قال أنا سأصلي سأزكي ولا سأصوم ولا سأحج ولا سأذهب إلى المسجد، الآن سأتوضأ، كل هذا تستعين فيه بالله سبحانه وتعالى. تجد من نفسك شيء من الكسل، ذكر نفسك وقل كلمة العظيم التي كنز من كنوز الجنة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرى من حولك وقوتك وتستعين بربك سبحانه وتعالى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في إجابة المؤذن إذا سمعناه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول مثل ما يقول المؤذن، يقول الله أكبر نقول الله أكبر، يتشاهد نتشاهد. لكن إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما حي على الفلاح ويدعونا لا حول لنا ولا قوة في إجابة المؤذن للحرص على ما فيه فلاحنا بأداء الصلاة في بيوت الله عز وجل إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما وفقنا الله جل وعلا تبقى في بيتكما تأتي المسجد. ولهذا في كل عبادة يبادر الإنسان مما يستعين به حتى لا يسوف وحتى لا يتهاون وحتى لا يغفل، أن يستعين بربه سبحانه وتعالى ويبادر. حرص على ما ينفعك واستعين بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حرص ما ينفعك الآن. قال مثلا هذا لا يصلي، الآن اذهب اغتسل وابدأ الآن تصلي الآن. قال خلي الجمعة، لا الآن، الظهر ما صليتها صلي الظهر الآن، تبدأ تصلي الظهر ما خرج وقتها، تصلي صلاة الظهر وبادر، تبادر إليه وتستعين بالله سبحانه وتعالى. يأتيك الشيطان ليثقلك، تستعين بربك سبحانه وتعالى. تلتفت لنفسك الأمارة بالسوء، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وأقبل على ما ينفعك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على المبادرة للأعمال، فقال بادروا بالأعمال، وسمعتم الآيات التي تحث على المسابقة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.